فقد صح أن الله تبارك وتعالى ينزل آخر الليل أو ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فيكون الإنسان بهذا الوقت وهو يعبد ربه ويصلي يحصل على هذه الفضيلة. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، ويتوجه ليلة النصف من شعبان. قال يسن قيام الليل، فإنه من فضائل الأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، فقال في حق ابن عمر: نعم العبد لو كان يقوم من الليل. فبعدها واظب ابن عمر على قيام الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أفلا أشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من النعم العظيمة. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم بالركعة يقرأ طوال السور، ويصلي أحيانا يطيل الصلاة وأحيانا يخففها إذا وجد من نفسه تعبا، وأحيانا يزيد في عدد الركعات وأحيانا يقللها. وكان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين قبل أن يشرع في إطالة القيام، فيفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ثم يشرع بعد ذلك في صلاة التهجد بإطالة القيام. وقت صلاة الليل قال: من الغروب، من غروب الشمس تبدأ صلاة الليل، فيتنفل الإنسان بعد المغرب ويتنفل بعد العشاء إلى طلوع الفجر، فإن هذا كله داخل في مسمى صلاة الليل. وورد أن نشأة الليل هي ما يكون بعد نوم، فقال بعض العلماء إن أفضل الأوقات وأفضل الصلوات هي التي يسبقها النوم، ينام الإنسان ثم يقوم، فإن هذا هو أفضل، وهو معنى الناشئة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ومن الليل وكذلك التهجد قالوا إنه هو ما يكون بعد نوم. وعلى كل فصلاة الليل فاضلة سواء كانت قبل النوم أو بعده، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا يضمن أن يستيقظ إذا نام، لا يضمن لنفسه أن يستيقظ آخر الليل، فكان يصلي من الليل قبل أن ينام. قال: ولا يقوم الليل كله، يعني أنه لا يجعل ليله كله قيام، لأن لنفسه عليه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم عن النفر الذين تقالوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم: أنا أصلي ولا أرقد، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكان عليه الصلاة والسلام ينام حتى يستريح ويجد من نفسه نشاطا على العبادة، لأن الإنسان إذا أجهد نفسه في العبادة قد لا يحسنها، وقد يغلط ويخطئ في صلاته، وقد يتعمد أو قد يقصد الدعاء لنفسه فيدعو عليها لأن النوم يغالبه. فلا يسن أن الإنسان يقوم الليل كله. قال هنا: إلا ليلة عيد، يعني أنه يرى أنه يسن قيام ليلة العيد، وهذا فيه مقال، إلا إذا كان المراد ليالي العشر الأخيرة من رمضان، فإن ليالي العشر الأخيرة من رمضان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت أيقظ أهله وجد وشد المئزر، فكان يقوم الليل ويحيي ليله في الصلاة والعبادة وتلاوة القرآن. وأما ليلتي العيد ورد فيها حديث، لكن العلماء أضعفوه. قال: ويتوجه وليلة النصف من شعبان، أي يرى المؤلف أن ليلة النصف من شعبان أنه يسن قيامها، والذي ذكره المحققون من العلماء أنه لم يرد في هذه الليلة أحاديث ثابتة صحيحة، وأن الأحاديث التي وردت في الحث على قيامها أو الترغيب فيها أنها كلها أحاديث ضعيفة، وقد ذكر ذلك جمع من المحققين. صلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه البخاري. قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، هذا هو الأفضل والأتم في صلاتها. وفي النهار يجوز أن يصلي الإنسان أربعا متتالية، ولكن الليل فإنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وورد في رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي ثنتين ثنتين، ومعنى مثنى يعني ثنتين ثنتين. ومثنى معدول عن اثنين، ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى، وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. يقول: معنى كلمة مثنى مثنى يعني أنه ثنتين ثنتين، ومقصود من التكرار هو توكيد المعنى. قال: وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. يقول: إن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، هذا رأي لبعض العلماء، وبعض العلماء قالوا إن صلاة الليل الأفضل فيها طول القيام، وصلاة النهار الأفضل فيها كثرة الركوع والسجود، فإذا تنفل في النهار فإنه يكثر من الركوع والسجود ولا يطيل القراءة، وأما في الليل فكونه يطيل القراءة أفضل له من كثرة الركوع والسجود. وقال بعض العلماء الأفضل هو الأرفق بحاله، فالأرفق بحال الإنسان هو الأفضل الذي لا يشق عليه ويجد من نفسه ارتياحا إليه. وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. نعم. يقول إن الإنسان إذا تطوع في النهار يعني صلى في النهار فإنه يجوز له أن يصلي أربعا متتالية بتشهدين، وإن شاء بتشهد واحد، لكن الأفضل أن تكون بتشهدين كصلاة الظهر والعصر. وإن جعلها بتشهد واحد في آخرها فإنه ترك الأولى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعة لا يفصل بينهن بتسليم، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بصورة، وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا، ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح، وكره في غير الوتر. يقول إذا أن الإنسان زاد على اثنتين في الليل أو أربع في النهار ولو جاوز ثمان ركعات فإن الصلاة صحيحة، لكنه مكروه لأنه لم يرد في هذه الصورة إلا في حال الوتر. إذا كان الإنسان يصلي الوتر فله ذلك، كما مر بنا في صفة الوتر أنه يصلي أحيانا الركعات كلها بسلام واحد ولو كانت تسعا أو إحدى عشرة. أما في غير الوتر فالأفضل له أن يأتي بها مثنى مثنى أو يأتي بها في النهار أربعة ولا يزيد على ذلك، فإن زاد عن أربع فهو مكروه. ويصح التطوع بركعة ونحوها. قال يصح التطوع بركعة ونحوها، وهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ركعة وقال هو تطوع، والذي ورد أن ركعة لا تكون إلا في صلاة الوتر، ولم يرد غير ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه. فلو أن إنسان صلى ركعة لا يقال له إن صلاتك باطلة، لكنه ترك الفضيلة وهو الإتيان بركعتين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه صلى ركعة إلا في الوتر، ونقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.